داخل المسجد البيع والشراء لا يجوز. يسأل أيضا ما حكم البيع والشراء داخل المسجد؟ لا يجوز. فذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء سوقا، ما يجوز حتى الحوش، يعني حوش المسجد ثم تمشي في أرض المفروشة بالحصى ثم تدخل إلى البناء، هذا من المسجد، رحبة المسجد وحوش المسجد ومنارة المسجد في داخل لا يجوز، ما يضر على الشارع برا ما يضر. أما جدارها الأخير هو الذي إلى رحبة المسجد، أما وجهة الدكان فهو إلى الشارع. نعم. حتى لو كان سواك أبدا لا يجوز. هذا قد حصل لي مرات وكرات في مساجد متعددة في جدة، فنحن وإياهم دائما وأبدا أنكر عليهم، لا يجوز أن يدخل داخل سور المسجد ويبيع، ما يجوز هذا. تقول له لا أربح الله تجارتك،